ولا عدم له. أنا أستسمحكم في أن أتوقف لأننا ذهني خلاص شوف تقي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله.